وإنا لذو لحافظون الله يكرمك مولانا. قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ. فالله خير حافظا. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على فالله خير حافظا. الله يكرمك. الله يصبر معاك يا مولانا. الله يرحمك. الله يكرمك. ورحمه والدك يا شيخ. الله تعالى. الله الله الله يا مولانا. الله فالله خير حافظ. فالله خير حفظ. وهو أرحم الراحمين. الله يسترها معاك. ايه الحلاوة دي؟ وإيمانك يا شيخ عمرو. الله الله الله. أستاذ يا معلم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الله الله الله الله جميل يا مولاني. ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا وموثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله يا حمد الله يا كسر الله يا مولانا. قال لن أرسله معكم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. الله الله يا شيخ الله يا فندم تعاليك. الله الله الله يا مصر الله يا حبيب. حلو يا مولانا الله على ما نقول وكيد. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يا النبي اللي شايف نور وشيء الله يا الله يا شيخ المشايخ الله معك بلاد يا شيخ. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا الله يا شيخ إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله الله يا فاضل عليه توكلت يا استاذ يا معلم وعليه فليتوكل المتوكلون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله يا راجل يا جعانتر يا أستاذ حمزة عم العميله ايه يا عم انت ونعم الوقت يا مولاي ونعم الوقت الله يا سلام يا عليه توكل الله يفتح عليك مولانا إن الحكم إلا لله عليه توكل قلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر ربهم إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها. الله يفتح عليك يا مولانا بالصلاة على النبي. عليه توكلت. النبي اللي تعيدها بالصلاة على النبي. الله يا شيخ. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك. الله يا

فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. يفتح عليك يا مولانا بالصلاة على النبي الله ويرحم المتوفي وارحمني الله. الله يا مولانا فلن أبرح الأرض حتى أذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. الله يكرمك. هكذا القرآن وهكذا الفروع يا مولانا. الله يا أستاذ عليك. الله يا علم. الله يا شيخ المشايخ. الله يستعليك. كده كده. عليك يا شيخ عنطر يا مولانا. الله. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الله يا معلم. الله الله الله الله واسأل القرية التي كنا فيها والعير يا شيخنا يا شيخنا أيوة والعير التي أقبلنا فيها يا شيخ يا شيخ وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فصبر جميل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا. الله يا شيخ إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما بكي وحزني إلى الله. الله يا شيخ مالك الملك. الله يا الله. الله يا شيخ عليك. الله يا شيخ الجاي. وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله يا مطلق. الله الله الله الله. قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني أشكو بثي وحزني إلى الله الله يديك الصحة يا رب الله يسعدك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله صدق الله العظيم الفاتحة